نذر شخص أن يذبح كبش معينه فمات الكبش المعين دون تقريض منه فهل يلزمه مات؟ نعم فهل يلزمه إبدال؟ إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه إلا إذا كانت مندورة يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره. أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.